وبعدها يا بنات يا جميله يا جميله كده طيب في ايه تاني ممكن يا بنات خد يا وفاء يلا وفاء من تاب سورة ايه عامل عمل سورة ايه بنات الفرقان وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أحسنت وكان الله غفورا رحيما أحسنت يلا قوليها أي قولي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك هي قرأت الفرقة نفسي عارف هي بتردها عيدها سيئاتهم حسنات وكان الله وبعدها ايه خليها تقولها خليها تقولها لان بعدها نون تاء بعدها ايه تاب وعمل صالحا تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا طيب يتوب الى الله متابا طيب يا بنات تنوين بعد تاء تنوين بعد تاء احنا جبنا تنوين بعد تاء في الاولى جنات التدريب تجري من تحتها هنقول برضو ايه ثانيه تنوين بعد تاء اتفضلي مين هيقولها ها مين تنوين بعد يلا اتفضلي ام كنتم خلي بالك يا بنات في القراءه ما تقوليش ايه ما تخلوش الامر شديد ام كنتم بشده قوليها بالاسم الشديد ها اتوسط شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ما ينفعش نقول ابراهيم ما ينفعش نقول كده ابدا لازم تقف لا ما ينفعش تقف كده وتقف يعني واسحاق وتروح جايبه الها واحدا ها واسحاق الها واسحاق واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون يعني فين فين قالت ايه في الاول ده ام كنتم انا عايزه تنوين هو تنوين يا فاطمه يلا فاطمه يلا حبيبتي فاطمه تعالي خدي ابنك يلا يا بنتي ربي دلع جدته على الهوا في سورة هي ونعمة في سورة ايه بنات بعدها الآية ايه ها قد خرج من قبلكم سنة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ايه هذا هدى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم أعلون إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين طيب ناخد ايه احنا خدنا الوقت النون بعدها التاء يا بنات تعالي ناخد النون اللي بعدها ضاد دي بقى في مشكله هنا ها تقوليها طيب ماشي بس خلي بالك الضاد هتعمل فيها ايه عايزه صوت الضاد